هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى هذه الحلقة. عرقوا شماله إيه اللي جراله، غايب غيبة لكن بالويبة، فين أراضيه وإزاي أحواله. وفوجئت بعد ما عملت البرنامج ان يعني كلهم بيقولوا تعالى انت ايه ده، انت مجنون، انت ايه اللي انت عملته ده، ايه ده، ايه ده، ايه الحكايه. مستمعينا الاعزاء، هذه الحلقه تقع بين ذكرى اثنين من فنانينا. اولهما هو الموسيقار محمود الشريف الذي رحل يوم 29 يوليو عام 1990، وهو احد اركان البرامج الغنائيه في الاذاعه المصريه. ونقدم لكم من تلحينه الصورة الغنائية متحف الشمع التي كتبها أمير العامية المصرية بيرم التونسي، وأذيعت أول مرة عام 1957 ومدتها ثلث الساعة. متحف الشمع. متحف الشمع أوبريت غنائية، تأليف بيرم التونسي، ألحان محمود الشريف، وإخراج يوسف الحطاب. متحف الشمع الكبير عينوني فيه غفير، كل ليلة شوف عجايب أنا بالله مستهير. أهو وحشوف الويل، التماثيل قلبت أشباح والأشباح قلبت أرواح، واحد غني وغني معاها نوبة قدامها ونوبة وراها. اطفي النور اطفي النور، طفينا النور طفينا النور، يلا اجعلها طرب وسرور. تماثيلنا عن ناس عرضوها وسيرتنا عليها كتبوها، نقلوها من دنيا قديمه وصبحنا في دنيا جديده. فينا رعايا وفينا سلاطين، فينا ملايكه وفينا شياطين. تماثيلنا عن ناس عرضوها وسيرتنا عليها كتبوها، نقلونا من دنيا قديمه وصبحنا في دنيا جديده. فينا رعايا وفينا سلاطين، فينا ملايكه وفينا شياطين. وحش الوحش والمحش ست الملك شقيته ما بيقبلهاش ولا تقبلهوش. انا رؤوش احكم على كيفي واني عصلك يمشي بسيفي. اول امر لكم يا رعية اللي حشوفه طبخ ملوخية احبس شهر في سجن القلعة يا كل لحمة وطوة نية. اللي نشوفه طبخ ملوخية يا كل لحمة وطوة نية. واسمعوا تاني الامر التاني ممنوع ضرب طبول واغاني. اللي دندن واللي ونون يبقى خلاص على روحه الجاني. اللي دندن واللي ونون يبقى خلاص على روحه الجاني. وانت يا ست الملك فينا انت معانا ولا علينا. يا قرقوش يا شقيقي اوامرك هيكون فيها نهاية عمرك. حلل الناس اوعك تكشفها خلي الناس تاكل على كفها. واللي يطبل واللي يغني تسعى الليلة وبتني تهني. يا قرقوش جاوزت حدودك وبقت عرق الاسم جدودك. يا قرقوش موتك على ايدي مش بجنودك ولا بجنودي. قولوا يا ولاد قولوا يا بنات قرقوش زمنه عدى وفات. قولوا يا ولاد قولوا يا بنات قرقوش زمنه عدى وفات. قرقوش ضاع قرقوش تاه اكثروا ألفين زلع وراه. قرقوش ضاع قرقوش تاه اكثروا ألفين زلع وراه. شوفوا حريم ابو الدهب عشر جواري كلهم ظرف وادب لابسين ملابس تركماني بالقصب والشعر متضفر ضفاير للركب. وابو الدهب في وسطهم بعمته المرصعه زي القمر وسط السما حول النجوم متجمعه يسمعوا فن الزمان ويطلبوا منه يا جميل يا لطيف نجينا جينا الضيا وسكينا يكفينا يا رب شرورهم لا علينا ولا حوالينا. يلا يا ريا هاتي الخية جاتنا بنية من لبنية ياخت عليها وعلى سورها وعلى الكردان والرقبية جينا عالبيت تشتري جورجيت وتكون باعة فرطة شوية. يلا يا حسين ويا عبد العال انتوا بالاتنين مضوا عليها اقطعوا راسها وارمي هدومها وهاتوا الصيغة اللي في ايديها نشتغل ازاي ومعانا غفير المتحف واقف يراقبنا رن التليفون يجيب الكراكون ولا فيها غير قطع رقبنا وهتسكتوا ليه ما تمضوا عليه ويروق الحي وترتاحوا في دقيقة ونص هيخرص هس يروح مع جملة من راحه شد ومد واكتبوا أنفاسه بمخدة ويا عبد العبد شدتنا ديه اه يا اجرمة اه يا جعيدة يا ما خنتم ناس في حياتكم طبعك هو بعد ما ماتكم من الليلة ما حبتش معاكم ياللي اذاكم هو اذاكم هفضل في مجيئي ورواحي سهرا ماسك في ايدي سلاحي موسيقى أما غريبة أما عجيبة كحة ومعاه ابنه وحماره علي جراله قولوا يا مراره علي جراله قولوا يا مراره يا ابني اتأخرنا عن السوق هركب وانت ورايا نسوق يا ابني اتأخرنا عن السوق هركب وانت ورايا نسوق خلينا نوصل قبل الزحمة قطع السوق وقطع مشواره ضحى وحماره ضحى وحماره ضحى وحماره ضحى وحماره بقى دي شهامة بقى دي مروقة ابنه يجري ويركب هو طفل ضعيف ولا حلو ولا قوة عيب على صيته وعلى منطاره أما غريبة أما عجيبة اركب يا ابني وشد الجمل همشي وراك ولا قدامك خلينا نخلص من اللي قرق واللي يدش حسب أفكاره ضحى وحماره ضحى وحماره ضحى وحماره ضحى وحماره كهلا مطلع ابنه مدلع المفحوش راكب متصنع واللي مخلف واللي مكلف يجري وراه ما يطولش غباره ضحى وحماره ضحى وحماره ضحى وحماره ضحى وحماره ماشي راكب اهو مش عاجب يلا يا واد نركب انا وانت ونشوف حته غير الحته خلي الحاسد تبرد ناره ضحى وحماره ضحى وحماره شوفوا الراجل واستهتاره اما دي اسوة اما دي عيبة ابنك وانت كمان وسكيبة طب اركب نوبة وابنك نوبة شوفوا الراجل واستهتاره ضحى وحماره ضحى وحماره شوفوا الراجل واستهتاره انزل يا ابني وخلينا نمشي علشان بس الناس ما تنومش هاي احمرنا وراك كركرنا احضرنا والناس واحضروا ضحى وحماره وابنه معاهم اما دي فرجة عجيبة يا عالم كحا وحماره وابنه معاهم اما دي فرجه عجيبه يا عالم يحشي وراه اتنين بني ادم لا ده بيركب ولا ده بيركب كحا وحماره وابنه معاهم اما دي فرجه عجيبه يا عالم اسمع يا ابني وخدها نصيحه علشان عيشتك تبقى مريحه اما الناس تنتقدك خطرس واعمل روحك اعمى واطرس كحا وحماره كحا وحماره قولوا يا بلبو قولوا يا مراره واللي يحب يدار عواره يقصر نفسه يلزم داره واللي يحب يدار عواره يقصر نفسه يلزم داره ضحى وحماره ضحى وحماره قولوا يا بلبو قولوا يا مراره ضحى وحماره ضحى وحماره وادي الأحبة عنتر وعبلة في كل ليلة ليهم مقابلة طبعي الجميلة حب البطولة وبعد عنتر ما فيش بطولة يا عبلة أهلك بالسمر عابوني وسمعوني فوق ما يكفيني لما المحافل تجتمع ينسوني وفي الميدان والملحمة ينادوني أهلي وناسي كلهم خاسدينك من يوم ما شافوا عزهم بيمينك يكفاك حبي اللي صورت لونك أعز عندي من سواد عيوني أبوك طالبني بمهرك غالي وفي الطريق فيه السبع أطفالي جد بالجمال الحمر سالم غانم وما زال ابوك بالوعود لويني لما اعادنا تشن الغرام ويفرق قدام الخيول عمارة اللي ابيها سمعنك مقدارة يعرف ابي وهالي مين يعطيني يا بنت عمي ويش اقول لعمي ناسي ابي شداد وفاكر امي امي زبيبه منها لحمي ودمي ما يعرني لونها ولا يخزيني عطار يا حامي الدار عطار يا حامي الدار عطار

لحد النهاردة عايشة وحتعيش طويلا، لأنها أغنية يعني سابقة أوانها، وهي اللي هي بيقولوا عليها الشبابية، يعني هي اللي هي الأغنية الشبابية فعلا. ومحمد فوزي اشترك معايا في بطولة أكتر من عمل يعني، لكن اللي أنا متذكره دلوقتي نور الصباح. لحد أنت يا ربي هفضل في الذل ده واستحمل الغلب ده؟ فرحانه بتغني اجمل الالحان، وشوف الزهور هيمانه بتتبسم بكل حنان. متع نفسك يا مولاي، اضحك تضحك لك الدنيا، اضحك اضحك. عايز اضحك من قلبي يا بهلول. وايه اللي يمنعنا، ايه اللي يمنعنا نضحك على طول؟ في حد يشوف الجمال ده كله ويعيش في الحسن ده وظله ويبقى متضايق ومزاجه مش رايق؟ الإنسان يا بهلول ما يحسش بجمال الحياة إلا إذا كان جنبه حبيبي رعاه. وأنا عمر الهنا ما يداعب خيالي طول ما قلبي وحداني وخالي. الورد مالي كل الوجود ببهاء، قلبي خالي مش لاقي مين يملاه، مهما الجمال ينادي عمره ما يفرح بيه. اكمنه خالي اكمنه خالي. وشوقي فيه